وانه ده رجل يعني جاي ياخذ النظام الحب ورجل سلطه وما هوش دين ولا لا رجل دوله رجل يعني جاي يريد ان يخرجكم من ارضكم. اضرب عفو على الملك بمثل هذه الوشايات، تم تدبير المؤامره بمعاونة يهود الإسقليط الخائن في أن يدلهم على عيسى فاقبضوا عليه واسلبوه. وكذلك أنا جيل المحرفة تزعم أن راحوا يذلوهم وقال لهم الذي يقبله هو السيد وقبلوا ملكوه وطلبوه، أو لما أمسكوا به اقتازوه ووضعوا الشوك على رأسه وبصقوا في وجهه وضربوه بالنعال وصلبوه بين اثنين من قطاع الطرق العظام. لكن إنجيل برنابا بيحكي غير هذا، ولما حدث هذا أبدا لإنجيل المسلمين مثل برنابا لما قال إن يهود الإسقليط ألقي عليه الشبه وصار الحواريون في حيرة، إن كان هذا يهوذا فأين صاحبنا وإن كان هذا صاحبنا فأين يهوذا. ويذكر إنجيل برنابا أنه فتحت كوة في البيت ورفع منها عيسى إلى السماء. القرآن الكريم قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم من به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا قد رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. اشتد الاضطهاد بعد رفع عيسى عليه السلام بالحواريين، ولكن إذا تمكن الإيمان من القلوب فماذا يبدي التعذيب؟ تميد الأرض ولا يميدون وتتزلزل الجبال ولا يتزلزلون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بهم المثل يوم الناس أنه كان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنكار على مفرق رأسه حتى يسقن الصيد، وإنه ليمكك بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه من شيء. مع شدة الاضطهاد والتعذيب ولم يجزي ذلك لجأ شاول اليهودي المشهور ببولس الرسول إلى حين الدخول في النصرانية أو الدخول في رسالة عيسى مع الأداء بالدخول يعني نفاقا على طريقة المنافسين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ودعم مسائل قال جاءني السيد المسيح بالرؤيا وقال لي شاول لماذا تضطهدوني؟ قلت له من أنت يا سيد؟ وقال أنا السيد المسيح. وبدأ شاول يغير معالم الدين الذي جاء به عيسى من الألف إلى الياء. عيسى بقى بعد ما كان نبي ورسول بقى ابن الله، وبعدين بقى الله وثالث ثلاث وصلب وقضية الاختلاف في أمه إلهة ولا أم الإله ولا أم إله من غير ما تكون إلهة، والروح القدس مين وروح القدس إله ولا من دخلوش في دائرة الألوهية. رواية شغل بها ناس وجاءت مجامع تقرر الامور دي، ناس اتباع اريوس على التوحيد وكثره كثيره امنوا بما قاله الشاول المسمى ببول والملقب بالرسول ايضا عندهم بولس الرسول، وكلام بولس مقدم على كل كلام زي ما مثلا البروتوكولات والتلمود مقدم على التوراة. كلام بولس ورسائل بولس تضرب ببطية الأناجيل العرض الحديث. في هذا الوقت قامت